سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. أيضا ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، أي سورة الإخلاص، فلما رجع ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأن الرجل يتقالها، أي يتثاقل هذا الأمر أن فلانا يقرأ دائما هذه السورة، أي سورة الإخلاص، فكأن الرجل يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وثبت أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: كيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن. الله جزأ القرآن، وهذه رواية مسلم أيضاً أن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن. وثبت أيضاً عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحشدوا أي اجتمعوا. فحشد من حشد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض، أي قال بعض الصحابة لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، أي قل هو الله أحد. هذه بعض فضائل تلك السورة العظيمة التي واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كثير من الصلوات، كان يواظب على قراءة تلك السورة لأهميتها وللإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى فيها، لما ورد فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد. الخطاب هنا موجه لمن؟ وهل نزل سبب من أسباب النزول لهذه السورة؟ من باب الأمانة العلمية ذكر بعض المفسرين أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. ولكن من باب الأمانة لا يصح هذا الأثر والله أعلم، فلا يصح، وإن ورد عدة أسباب لنزول تلك السورة ولكن في كلها ضعف والله أعلم. فيقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، أي قل يا محمد، ولتقل أمتك أيضا عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أقواله، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. قل هو الله أحد سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة، قل هو الله أحد، تذكرنا أيضا بقول رب العالمين جل وعلا: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. لماذا؟ لأنه أحد جل وعلا. يقول تعالى أيضا: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قال تعالى أيضا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مستحيل. كلمة ما ينبغي، الشيء المستحيل، مستحيل أن يحدث. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وينبغي في القرآن والسنة معناها الشيء المستحيل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال تعالى أيضا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى أيضا: إنما الله إله واحد سبحانه، سبحانه أن يكون له ولد جل وعز. وقال تعالى أيضا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أيضا: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيضا يقول الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تعالى أيضا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته سبحانه وتعالى. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول تعالى بعدها سبحانه، تعالى وتنزه جل وعلا عن الولد سبحانه، بل عباد مكرمون. يقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. ما المراد بالصمد؟ قال العلماء: الصمد هو الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم ومسائلهم، يقصده الخلق. معنى يصمد إليه الخلق أي يقصده الخلق. أنت تقصد ربًا كريمًا سبحانه وتعالى في محنتك وشدتك وحاجتك، لا تلجأ إلا إليه. كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب في شدتهم ومحنتهم. قال تعالى أيضا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالصمد هو الذي يلجأ إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، إذ لا يقدر على قضائها لهم غيره سبحانه. قل هو الله أحد، الله الصمد. قال بعض المفسرين أيضا: الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال بعضهم: هو السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء فلا سيد فوقه سبحانه وتعالى. هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، هو السيد الذي قد كمل في شرفه، الشريف الذي قد كمل في شرفه، العظيم الذي قد كمل في عظمته سبحانه وتعالى، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الغني الذي قد كمل في غناه، العالم الذي قد كمل في علمه، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، هو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين أيضا: الصمد أي الذي لا يأكل ولا يشرب، كل الخلائق يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: قل هو الله أحد. قلنا: الأحد هو الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، إنه أحد سبحانه وتعالى، متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل ولا شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة. قل هو الله أحد، الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتقال به العثرات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتستدفع به السيئات وتقال به العثرات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه نصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد. فالله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قلنا الصمد لها عدة معاني، منها أيضا الذي لا يأكل ولا يشرب، قيل الباقي بعد فناء خلقه، قيل أيضا الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى، قيل أيضا المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. كل الناس في حاجة إلى الله، وهو غني عن العالمين. هو القائل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم قائم على نفسه، قائم على غيره، ليس في حاجة إلى أحد، كل الخلق محتاجون إليه وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وقيل الصمد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقيل الصمد تفسرها ما بعدها: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد إيراده لجملة من هذه الأقوال قال: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، قال: وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي صفات ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يصمد إليه في الحوائج، يلجأ إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. يعني كل هذه الأقوال تعطي نفس المعنى. وقال البيهقي رحمه الله بنفس هذا الكلام: فكل هذه المعاني معناها قريب. وكما قال علماء التفسير: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، لأن القرآن نزل تشريعاً عاماً لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فلو قلنا هذه الآية معناها كذا وكذا، كما في قوله تعالى مثلاً: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قال بعض المفسرين: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقال بعضهم: هم العلماء. لا مانع أبداً أن نجمع بين القولين، فنقول الشهداء في الآية هم العلماء، وأيضاً هم الذين قتلوا في سبيل الله، لا مانع في الجمع بين القولين. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحمل المعنيين للتضاد بينهما فلا بد من الترجيع، كما في قوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحيض، وقال بعضهم الطهر. كيف توفق بين المتضادين؟ لابد من الترجيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضه. فتبين لنا هنا أن المراد بالقرء هو الحيض وليس الطهر، وهذا هو الراجح. فهذه قواعد ينبغي أن نلفت الانتباه لها. يقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. ويقول تعالى أيضا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. كل هذه أدلة تعطي نفس المعنى لهذه الآية: الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له أي لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. وهذا معنى كفوا أي شبيها، وفي قراءة كفؤا أي شبيها ومثيلا ونظيرا، لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. يبقى لم يلد لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له. والولد يا إخواني مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة: إنما هي بضعة مني، رضي الله عنها. والله عز وجل لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل. والله عز وجل مستغن عن ذلك، فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى امتناع ولادته أيضا في قوله: أنى يكون له ولد. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء. فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. ثم قال تعالى: ولم يولد. لم يلد ولم يولد، وهنا رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. فكذبهم الله بقوله: لم يلد ولم يولد، لأنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا وهو الأول الذي ليس قبله شيء؟ ولم يكن له كفواً أحد، أي لم يكن له أحد مساوياً في جميع صفاته. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون له ولداً أو مولوداً أو له مثيل. وهذه السورة يا إخواني والله من أعظم وأجل سور القرآن الكريم، يكفي أن فيها التوحيد وفيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويكفي أنها تعدل ثلث القرآن. وهنا لو سأل سائل فقال معنى أنها تعدل ثلث القرآن يعني هل تقوم مقامه؟ يعني لو قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أي قل هو الله أحد، يعني تقوم مقام ثلث القرآن؟ الجواب كلا، بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة المفروضة 3 مرات لم تكفه عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، لكنها لا تجزئ عنه. ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلاً للشيء ولا يجزئ عنه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفه عن الكفارة، لم يكفه عن الكفارة. فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء، فلا بد أن تعلم فضل هذه السورة، ولكن ليس معنى ذلك أنك تكتفي بها من بين سور القرآن الكريم فحسب، بل ينبغي أن تكثر من قراءة القرآن كله. ولقد استمعنا الشيخ أحمد حامد ربنا يحفظه في بعض فضائل القرآن الكريم، كيف تحفظ القرآن؟ وهذا السؤال يسأل عنه كثير من إخواننا وأحبابنا. أنا أحب القرآن وأريد أن أكون من أهل القرآن وأريد حفظ كتاب الله عز وجل، وما الذي يحول بينك وبين القرآن وأنت الآن في رجب وعلى مشارف رمضان؟ لابد أن تكون لك وقفة مع كتاب الله سبحانه وتعالى من الآن، من الآن. يعني الذي يسأل عن كيف أحفظ القرآن، أقول لك تعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة على يد شيخ متقن حافظ لكتاب الله عز وجل. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً، أي تفلتاً من الإبل في عقولها. وفي رواية إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، والحديث في الصحيحين. وأيضا تخفف من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تزيل النعم، وإن حفظ كتاب الله من أجل وأعظم نعم الله عليك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بأيديكم أنتم. ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فلا بد أن تسأل نفسك لماذا تفلت القرآن مني؟ أكيد بذنب فعلته. كان السلف لو تعثرت بالواحد دابته قال لعله بذنب وقعت فيه. راجع نفسك وأنت في هذه الأشهر الحرم، أيضاً تخفف من الهموم والأحزان، فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم والحزن عليه الصلاة والسلام. سل ربك سبحانه وتعالى أن يثبت القرآن في قلبك، أطلب من ربك الثبات، فالله قادر على إذهابه بعد حفظه. قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الله قادر على إذهابه بعد أن حفظته. أيضا سل ربك الشكر، قل له: أشكرك ربي على هذه النعمة، نعمة الحفظ، كلما حفظت شيئا من القرآن أشكر ربك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا إخواني، ليس معنى أنها تعدل ثلث القرآن أنك تكتفي بها ولا تقرأ القرآن، لا، لابد أن تكون لك وقفة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. اختم ختمة في هذا الشهر أو ختمتين قبل رمضان، درب نفسك الآن على القرآن، درب نفسك الآن على قيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وأعنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا سائر الطاعات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يرجى التواصل على رقم 010-09-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 0-02-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.